أن يكون منفردا، يعني عدم وجود جمع الإخوة واحد فقط. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث اللي هو الأب والجد وين على. الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث كالابن وابن الابن وبنت الابن وهكذا، وإن نزل ابن الابن. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة حين ذاك نعطي ولد الأم السدس. يعني لو هلك ذلك عن أخ لأم وعم، أخ لأم نعطيه السدس والعم الباقي كما سيأتي. ولو هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم ما نعطيهم السدس. لماذا؟ لأنهم جمع ونحن نريد واحد. ولو هلك هالك عن أب وأخ لأم، أخ لأم ما نعطيه السدس، يسقط وجود الأصل والف وهو الأب. ولو هلك هالك عن ابن وأخ لأم يسقط أخ لأم، يوجد الفرع وارث وهو الابن. ولو هلك هالك عن ابن ابن وأخ لأم الابن يسقط يوجد الفرع وارث ابن ابن. ولو هلك هالك عن بنت ابن وأخ لأم الأخ لأم يسقط يوجد الفرع وارث. ولو هلك هالك عن بنت ابن ابن وعن أخت لأم، أخت لأم تسقط يوجد الفرع وارث وهكذا. فإذا كان ولد الأم واحدا و لم يوجد أصل وارث ولا فرع وارث حين ذاك نعطيه السدس، مثل ما قال عز وجل ولكل واحد منه السدس مما ترك، ثم قال وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا كان واحد يأخذ السدس، أكثر يأخذون الثلث. والمصنف رحمه الله قال، لذلك قال المصنف رحمه الله والسدس فرض جدة في النسب، يعني ليست بالرضاع، هي التي ترث بالنسب، لا يرث سوى النسب، وهو معلوم لكن أتى بهم من باب التأكيد والوزن. والسدس فرض واحدة في النسب، واحدة كانت لأم أو لأبي، سواء كانت واحدة من أم جهة أمك أم أمك أو من أم أبيك. ثم قال ولد الأم ينال السدس، ولد الأم أخ لأم أو أخ لأم ينال السدس، يأخذ السدس. والشرط في إفراده لا ينسحق، لابد أن يكون لوحده منفردا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.